فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نسأل الله في عليها أن يشفع لولاة الأمور ليسروا لنا هذه المدارس. ونظرا لأن اليوم في عرس أخينا الإخوة تتساقط الآن في شرك النكاح، فالله المستعان ربنا يستر علينا بما سيحدث من الإخوة. فأخونا عبد الله الفلسطيني زواجه اليوم، وطبعا هو سفر واشتد علينا، فأنا سأقلل من الدرس اليوم لا أطيل فيه من أجل أن يعني نشارك أخانا العرس. فنقول له بارك الله لك وبارك عليك ونعم منكم في خير وعلى خير. هو مش موجود، احنا نكلمه على انه حاضر بيننا، ان طالب العلم يعني رجع عرس اليوم هيجي الدرس، يعني الشافعي نفسه ممكن ما يجيش الدرس في هذا الباب. فهو يعني احنا نكلمه على انه موجود حاضر بيننا طبعا، لان احنا اخوه في الله لا يدانيها شيء. فان شاء الله يعني نحاول ننهي الدرس سريعا ونبارك الاخيرا. كتاب العلل الجنس الخامس من جنس العلل، جمع الشيوخ مع بقاء اللفظ واحدا. هو الأصل في هذا الباب أن بعض الرواة يكون من رواة الثقات، لكنه يهم يأخذ متن حديث أو أكثر من متن، فيجمع هذه المتون على إسناد واحد، يجمع هذه المتون على إسناد واحد، يعني يدخل حديث في حديث، يدخل حديث في حديث. هذا يعتبر علة، مع أنه ثقة ثبت لكن يهم، فيحسب أن الحديث الثاني مثلا يدخل في الأول أو الثالث يدخل في الثاني، فيحسب أنهما حديث واحد بإسناد واحد، فيجعل المتون الكثيرة لإسناد واحد. وهذا ذكره ابن رجب في العلل شرح العلل الترمذي، ويكون السياق واحد فيدخل الحديثين ويجعلهما حديث واحد كما قلنا في سياق واحد. مثل ذلك الإمام أحمد في رواية الأسرى في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في آنية المشركين، لو أن سلم قال إن لم تجد غيرها فاغسلها، وطبعا اغسلها لأنهم كانوا يشربون فيها الخمر طيب ويأكلون فيها الخنزير، لا يعني فأواني المشركين الأصل فيها المنع من أجل العلة هذه، وإلا في الأصل في الأواني لم تكن ذهبا ولا فضة فهي على الجواز. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها. قال أحمد هذا من فعل حماد، طبعا حماد بن سلمة غير حماد بن زيد، هما ثقتان، والبخاري يروي حماد بن زيد ولكن لا يروي له حماد بن سلمة، يعني رواه له في المتابعات نعم لكن لم يروي له في الأصول، والطرقني حتى أنه يعني راجع البخاري في مثل ذلك. حماد تغير بآخره، لم يختلط، تغير بآخره، وبين شاسع فرق واسع بين من تغير بآخره وبين من اختلط. فحماد بن سلمة عامة لكن ممكن وهم يدركه نعم. فلذلك الإمام أحمد وهمه هنا بأنه جعل يجمع الحديث أن هو قال حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة، فجعل أيوب وقتادة أيوب السختياني، أيوب تميمة السختياني وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن حماد يعني هو الذي كان يهم في مثل هذا، يعني هو الوهم هو يجمع بين قتادة وبين أيوب. أكثر المتن أو جعل المتن له أكثر من راوي، فأدخل راوي لمتن آخر في نفس المتن الذي يعني يتكلم به. المثال الثاني الذي ضربه الإمام أحمد قال قال أبو طالب قال أبو عبد الله سفيان بن عيينة في قلة ما روى نحو 15 حديثا أخطأ فيها في أحاديث الزهري. أتكلم طبعا عن الزهري، قلنا في خلاف عريض من أثبت الناس في الزهري، وإن كان المنازعة كبيرة بين ابن أبي ذئب وبين سعيد بن أبي عروبة ومالك وسفيان بن عيينة، ومالك يقدم، مالك يقدم، وإن كان الأكثر قدموا ابن أبي ذئب على مالك. في الإمام الثوري. الإمام ابن عيينة حدث عن الثوري بحديث اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الحديث ليت الأخ بس يأتيكم به، هو الحديث الآن هو عن ابن عيينة عن الزهري، طبعا كان في المسند في غيره. ابن عيينة عن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هما من فقهاء السبعة على قول في أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهما ثقتان ثبتان فحول من فحول التابعين من خيار التابعين، وكانوا من الزهاد العباد. وإن كان أحمد قال أن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين، وأبو سلمة لا يقل وزنا عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة، وهذا إسناد مستقيم، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قل هذا من الذهب من سلاسل الذهب. الغرض المقصود بأن ابن عيينة يعني روى الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة وأدخل المتنين في متن واحد، روى عنه أولا إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، فروى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وروى أيضا حديث ثاني اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أيضا رواه وأدخل فيه سعيد بن المسيب وأدخل فيه أبا سلمة، فهو يرويه أيضا عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة. فعامة أصحاب الزهري يرون أن حديث إذا اشتد البرد فأبردوا بالصلاة، هذا الحديث مستقيم قد رواه أو الزهري له شيخان فيه، سعيد بن المسيب وأبو سلمة، سعيد بن المسيب وأبو سلمة. أما الحديث الثاني اشتكت النار فهذا ليس فيه ليس له إلا إيش إلا يعني ما رواه إلا عن شيخ واحد ألا وهو سعيد ولذلك عن أبي سلمة عن أبي سلمة رواه شعبة شعيب بن أبي جمرة ويونس بن يزيد من أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فابن عيينة جعله عن أبي سلمة عن سعيد بن المسيب، وهو فقط الزهري في حديث اشتكت النار له شيخ واحد ألا وهو أبو سلمة، هو أبو سلمة له شيخ واحد هو أبو سلمة. فابن عيينة كما قلنا اضطرب الأمر عليه، هو عنده الرواية الأولى إذا اشتد البرد إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، والزهري له شيخان أبو سلمة وسعيد بن المسيب، وانفرد شيخ الزهري وهو أبو سلمة في حديث إذا اشتكت النار، فابن عيينة وهم فإيه فأدخله أيضا وجعل ابن المسيب راويا لهذا الحديث، فهذا من وهم ابن عيينة. والحق هل هذه علة تقدح في الإسناد؟ هذه أيضا من ضمن الأمثلة العلة التي لا تقدح في الإسناد، هذه من ضمن الأمثلة التي تبين لك أن هناك علة تقدح في الإسناد لكنها لا تقدح في المتن، فالمتن في على كل المتن صحيح لكن الإسناد في علة، وهو وهم ابن عيينة بأنه جعل الحديث من رواية سعيد ورواية أبي سلمة، والحديث انفرد الزهري في رواية به عن أبي سلمة ولم يدخل سعيد ابن المسيب. بهذا يعني هذا هو الجنس الخامس، ولا ننتقل للجنس السادس حتى ننتهي من الكتاب الثاني. سامحونا كما قلنا نحن على عجلة من أمرنا نتكلم عن أبي الزبير، ما زلنا نقول بأن هناك عنعنة في صحيح مسلم من أبي الزبير عن جابر، والعلماء كانوا يرون بأن عنعنة أبي الزبير عن جابر أن هذه العنعنة تمر، وهذا المرور منها أولا إحسان الظن بالصحيحين، والأمر الثاني بأن القرائن المحتفة يمكن أن تجعلنا نمرر العنعنة أو أن نصرح بالتحديث في غير الصحيح. وغالب عنعنة أبي الزبير عن جابر يعني غالب ما تبحث وتفتش تجد أنها قد صرح فيها أبو الزبير بالتحديث في الكتب الأخرى، فإن سألت ولما لم يدخلها مسلم في كتابه وحتى يجعلها في المتابعات حتى يظهر تصريح أبي الزبير، أمران: الأمر الأول ممكن أنه لو أتى بها لا يأتي بها إلا بنزول فيطول الإسناد جدا على مسلم، ويعني باب العلو مطلوب، والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون سلسلة الإسناد تصرح فيها أبو الزبير بالتصريح ليست على شرط مسلم فيدخل في كتابه ما ليس على شرطه، وهذا الذي كان يفعله الإمام البخاري في كتابه، كان ينوه عن الأحاديث الأخرى التي ليست في كتابه ويثبت صحتها، كأنه يعنون أو يبوب الأبواب بذلك، وهي حديث أصالة صحيحة، والبخاري في التاريخ الكبير أو في الأدب المفرد مصححها أو محسنها، لكن لم يدخلها في الكتاب. لما؟ لأنها ليست على شرطه. فالغرض المقصود هنا عندنا أحاديث، ما زلنا انتهينا من أحاديث الإيمان وأبواب الاعتقاد، ونحن في أحاديث الطهارة. ففي كتاب الحيض أيضا هناك روايات عن أبي الزبير عن جابر، الحق أنه لم يرد التصريح بالتحديث فيه، لم يرد. العلماء اعتذروا في ذلك بأن المتن صحيح، بأن المتن صحيح، على كل المتن صحيح، لكن ما زالت العلة موجودة أن أبا الزبير قد عانى عن جابر وعن غيره. عامة الإمام مسلم يقول: حدثنا هارون بن معروف، وهارون مقرونا بهارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل وعائشة حياله، يعني عائشة جالسة بجانبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الحق أنه طبعا الحديث فيه إشكال، وكيف يصرح صلى الله عليه وسلم بما يعني يكون بينه وبين أهله، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى أن المرأة تنعت المرأة للرجل، ونهى أن الرجل يأتي أو يفضي إلى إلى إلى امرأته فأتكلم عن ذلك. لكن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن تفاصيل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فقط بين له أنه كان يجامع ولا ينزل، وكان يغتسل، وكان يأمرها أن تغتسل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت أفعل أنا هذا، وكانت عائشة موجودة، هذا يعني قبل نزول الحجاب. فقال فالعلماء قالوا هذا ليكون أوقع في قلب السائل، ليكون أوقع في قلب السائل، لأن السائل لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يقول: عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقول كأني أفعل وهي أيضا، أنت الآن إذا قلت عني عبد قد غفر الله هي تفعل ذلك أنا وهي ونغتسل، فهنا يكون أوقع في قلب السائل، وأيضا يكون يعني على الإيجاب، على أن بعض العلماء احتج بهذا الحديث على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج عليه بإيش؟ بفعله، فعلت أنا وهذا، فاحتج به بعض العلماء على أن الفعل هنا على الوجوب لا على الاستحباب، وإن الحق أن السياق هو الذي ألزمنا أن نقول أنه على الوجوب. الأصل في الأفعال أنها على الاستحباب، الأصل الأفعال نستحبها إلا بالقرآن المحتفى لتثبت الوجوب، فالسياق يدل على الوجوب هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث ميسرا، ولو كانت المسألة على الاستحباب لما قام وبين له أنني كنت أغتسل وهي تغتسل، ولم ييسر عليه بأن يعني يترك الغسل. الغلط المقصود بأن هذا الحديث هنا رواه عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر، عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر، لم يرد التصريح في هذا الحديث، حديث أبي الزبير لم يرد في السنن ولا في غيره التصريح من أبي الزبير عن جابر. لكن يمكن تقول كما قلنا لك القرائن المحتفة تجعلك تقول بأن الحديث يبعد عن أبي الزبير أن يكون قد عنه، ففي السنن لم يرد التصريح، في المسند وإن ورد التصريح السند إليه إيش فيه كلام، لكن عندنا قرينة بأن جاء عن أبو الزبير يرويه عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة، عن جابر عن أم كلثوم، هذه فيها دلالة أن هو يعني لم سمعه من جابر، لأنه عدد المشايخ جابر رضي الله عنه وأرضاه. وإن لم يرتضي أحد بأن هذه قرينة تثبت السماع، فإن في المسند الإمام أحمد رواه فيه السماع، تصريح بالسماع، لكن الطريق إليه فيه ابن الهيعة، الطريق إليه أعتقد فيه ابن الهيعة، نعم. وابن الهيعة كما قلنا الراجح فيه أنه ضعيف، الراجح فيه أنه ضعيف وأنه مدلس، لكن هل يغني هذا؟ نعم يغني هذا، لأن احنا نريد منه فقط التصريح بالتحديث، والتصريح قد ورد فيه. وعامة المتن على كل، فالمتن إيش؟ فالمتن صحيح، يشهد له أحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وأيضا حديث عائشة انفرادا لما قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، فكل هذا أحاديث تعضد هذا الحديث، يعني على كل المتن صحيح كالشمس، والتصريح جاء في مسلم أحمد. وأيضا قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم ابن آدم، حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثنا أو حدثني أبو الزبير عن جابر عن طاووس هذه رواية أخرى. هو عامة هي المسألة أيضا أبو الزبير عن طاووس، يعني ده أصل المسألة طبعا ثامر، عشان بس هي المسألة كلها ماشية مع جابر فقدم حديث جابر. هي الرواية الأولى طاووس عن ابن عباس، يعني عن أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من الآية، كما يعلمنا السورة من الآية. وأيضا حديث مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا أيضا محمد بن رمح، حدثنا الليث عن أبي الزبير، وأبو الزبير يرويه عن من؟ عن سعيد بن جبير عن طاووس بالعنعنة أيضا، عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن التشهد إلى آخر الباب، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم بهذا الإسناد، الليث عن أبي الزبير معنعن عن طاووس عن ابن عباس. مع أن هذا الحديث ما فيهوش إشكال كبير، ليش؟ يعني ما فيهوش اشكال كبير. ها مش سامع انا. طب اسكت عبد الملك. ايش ما فيهوش اشكال كبير؟ عبد الملك تكلم، انا قلت له اسكت، ما التقطتوش المعضله. هل ليس صحيح؟ اخطاتم، انا جرتكم به، اخطاتم واخطاتم خطا فاحشا. نعم. لا لا لا لا، ده دي القرآن. لا ما فيش كفايتكم. هو كان يراجعه في ايش؟ في صحيفتي عن جابر، عن جابر، وهنا عن جابر ينتهي الموضوع. المسألة خاصة، ليش عممتوها؟ انا جريتهم بك يا عبد الملك عشان عارف ان هو كلهم الوهم سيدركهم، فقلت خلاص اخليك قائد لهم في هذا الوهم مع انك لا تهم، لكن هم بينجرون شيخ. هم هكذا اذا جررت ينجرون بسرعة، لان هم اصلا الساكت دايما سهل الانجرار، وهم في اغلب الاوقات ايش؟ على صمت الرهيب. فالصامت لما بيتحرك بيكون تابع، ما بيطلعش لوحده طالما ساكت. لكن طالما تجد مش ساكت، يعني كثير ما يناقش مش هيكون تابع الا في النوادر. يعني عامة الحديث قلنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد ايلي، حدثنا ابن وهب. وايش هذا؟ انت ليش تفعل؟ انت جيب لي صورتين منها، انت خلاص يعني. نعم جيد. عامه هذا الحديث حديث رواه عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن عنهي عن طاووس عن ابن عباس. عامه هي الان الحق كل حق كما قال الدكتور، يعني ابو زبير يروي عن طبقته، مفهوم؟ هو ممكن اللي يقال لان طاووس ملازم لابن عباس، لكن ابو زبير ليس كذلك، صحيح ولا لا؟ وايضا سعيد بن جبير الزم الناس عن ابن عباس، وابو زبير ليس كذلك. لكن احنا نقول الان هو رواه عن من لازمه، مفهوم؟ رواه عن من لازمه. فالبحث عن العنعنة بحث ليس بجيد، لأنه الحق أن هذا الباب سهل جدا أن يقال أنه على التصريح. والأمر الثاني بأننا نقول بأن هذا الحديث على كل، فالحديث جاء عن غير ابن عباس، فقد جاء عن ابن مسعود، وجاء عن جابر بن عبد الله في نفس المت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فقال النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن ذكي، حدثنا يعني أنت مش إيش الصعوبة عندك فيها أستاذ؟ ها ما قدرتش تعملها؟ ها سيف المكي باينة جدا، يعني مش بعيد عليك. المكي عن مجاهد أخبرني أبو معمر قال حدثنا سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما علمنا السورة من القرآن. أيضا في سنن ابن ماجه حدثنا محمد بن زياد عن المعتمر بن سليمان قال وحول الإسناد حاء، وحدثنا يحيى بن حكيم عن محمد بن أبي بكر عن أيمن بن نابل، حدثنا أبو الزبير عن جابر عن أنه قال قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد كما علمنا السورة من القرآن. وطبعا الحق أي شاهد، ما هو هنا المعضلة في الشاهد هي المعضلة فين، لأن هو عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر. لكن الحق كما قلنا لما روي عن ابن عباس بنزول بهذه الطريقة دلالة واضحة جدا على أنه إيش قد سمعه، دلالة أنه قد سمع. وهذه القراءة المحتفلة أيضا من الأحاديث التي نختم بها في الكتاب الطهارة. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع الجراح عن سفيان الثوري يعني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه رضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، يعني يلتف به في ثوب واحد يصلي به. الحق هذا الحديث فيه قصة قد رواها أبو الزبير عيانا عن جابر، يحكي لك أنه رأى جابر يفعل ذلك، فهذه دلالة واضحة جدا أنها أعمق أو أقوى من أن يقول سمعت، ده هو ده شاهد القصة ورأى جابر. عامة هذا الحديث يعني لا غبار عليه، فقد قال مسلم حدثنا حرملة في نفس الأصل، حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن دينار أو عن عمرو، نعم هو أكثر ابن وهب عنه، عن قال حدثنا أبو الزبير أنه رأى جابر عيانا هو الآن، قصة فيها التصريح بذلك بالقصة نفسها أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طبعا هو مكروه أن يفعل ذلك المرء، لأنه يعني الثوب الواحد ممكن أن يلجئه إلى أن يشتمل الصماء، وممكن أن يلجئه أن يصلي عار الكتفين، وممكن أن يلجئه إلى أن تظهر العورة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح عندما سئل قال أو لكل واحد منكم ثوبان، فإن لم يكن فله أن يصلي في ثوب الواحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج به بعض العلماء على أن الصلاة بغير شيء على العاتق لا تبطل، وأن وضع الشيء على العاتقين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فإذا اتزر به وجوبا لابد أن نقول أنه صلى عاري الكتفين وليس على تقيه من شيء، وتصح الصلاة بذلك لأن سلم أمر بها. بهذا نقول انتهينا من هذا الباب تقصيرا كما قلنا لأخينا، فالإخوة لا تذهب يعني تشاركه فرحته، وإلا فيباركون له غدا كل واحد يتكلم كلمة هو يسمعها له فين وعيجين. ده بناء يا ابو ده بناء، وهو عشان البناء بيسألني انت نازل مصر امتى، والله عشان اتغيب عشان ما يجيش الدروس خالص، فبيقول لي انت الدورة بتاعت مصر امتى، فقلت له الى الان بتسأل عن دورة مصر يعني، قلت له خلاص بقى انتهى الموضوع، ما انا عارف الاخوة تتساقط في النكاح مش عارف خطره في ايش اللي بيحدث. هذا شرك النساء صار قويا جدا على الرجال والله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.